بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا أن نقدم لكم كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، شرح جامع لحواشي وتعليقات لجلة من العلماء، وهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الشيخ محمد بن خليل هراس، الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ محمد بن صالح العثيمين. جمع وتأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري. يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا شرح مجموع من تعليقات وحواش علمية على الرسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لجلة من علماء أهل السنة والجماعة المحققين، وهم الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع، والشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز المبارك، والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ العلامة محمد خليل هراس، والشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. جمعتها مما كتبوه وعلقوه على هذه الرسالة من حواش وتقريرات وتعاليق، وآلفت بينها ورتبتها في مواضعها من مباحث تلك الرسالة، ليجدها من رغب في تحصيلها مزبورة في كتاب واحد يجمع له درر العلوم وتحقيق المسائل من أئمة أعلام شهد لهم علماء السنة بالدراية والفهم والهداية، وليس لي فيها إلا الجمع والتأليف بينها. وأضفت إليها مباحث مهمة من كلام المؤلف ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله على مباحث هذه العقيدة، وهذا الجمع داخل في مقاصد التصنيف السبعة التي لا يؤلف عاقل إلا في أحدها، كما قال الحافظ أبو محمد بن حزم رحمه الله، وهي إما شيء لم يسبق إليه يخترعه، أو شيء ناقص يتمه، أو شيء مستغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه. انتهى. والله الموفق لا رب سواه، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه جامعه سعد بن شايم الحضيري عفى الله عنه. مدخل. ويشتمل على ثلاثة مطالب. المطلب الأول في بيان أصل هذه الحواشي. أصل هذه الحواشي شروح وتعليقات لهؤلاء المشايخ علقوها على هذه الرسالة، وهي كالتالي: واحد، حاشية الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، وهي عبارة عن تعليقات كتبها عند طبعه للواسطية. اثنان، حاشية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، وهي شرح على الواسطية طبع بعنوان التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. ثلاثة، حاشية الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك، وهي عبارة عن شرح لمواضع منها وتفسير شامل للآيات التي أوردها الشيخ المصنف في دلائل مسائل العقيدة. أربعة، تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. خمسة، شرح الشيخ محمد خليل هراس على الواسطية، وهو مشهور مطبوع، وعليه تعليقات للشيخ إسماعيل الأنصاري استفدنا منها في التحشية معزوة إليه. ستة، حاشية وتقريرات الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي شيئان: الأول حاشية لطيفة وتعليقات على متن الواسطية وعلى شرح الشيخ ابن سعدي الآن في الذكر وطبعت معه، والثاني شرح وتقييضات درسية موسعة على الواسطية فرغت من التسجيل في كتاب طبعته مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية وميزت بينهما بوضع علامة نجمة عند الحاشية اللطيفة، وهي عبارات عن تعليقات معدودة. 7 تعليقات الشيخ محمد بن عثيمين، وهي تعليقات كتبها الشيخ رحمه الله لطلاب المعاهد العلمية، وهو غير شرحه الكبير الماتي على الواسطية، وقد حرصت على أن أنقل كلامهم بحروفه دون زيادة أو نقص ولو كان فيه تكرار وهو قليل، حتى إن الناظر فيها يظن أن هذه الحواشية كتبت تكميلا لبعضها، وهذا من لطيف التوافق، فلذلك رأيت ضرورة جمعها إضافة لما رأيت من كثير من طلاب العلم من غفلة عما فيها من الفوائد والتقييرات المهمة استغناء بالشروح المطولات. المطلب الثاني في ترجمة المصنف وأصحاب الحواشي رحمهم الله تعالى. أولا ترجمة مصنف الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية. هو شيخ الإسلام الحبر البحر الإمام المجتهد المطلق تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني الدمشقي، ولد في حران في 10 ربيع الأول سنة 61 و600، وبقي بها إلى أن بلغ 7 سنين، ثم انتقل به والده رحمه الله إلى دمشق فنشأ بها أتم إنشاء وأزكى، وأنبته الله أحسن النبات وأوفى، وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة. قال صاحبه الشيخ عمر بن علي البزار في الأعلام العلية: ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات في الجهد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار، ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدار قطني، فإنه رحمه الله ورضي عنه وعنهم سمع كل واحد منها 10 مرات، وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، وكان الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان، لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، حتى اتفق كل ذي عقل سليم أنه ممن عني نبينا بقوله: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فلقد أحيى الله به ما كان قد درس من شرائع الدين وجعله حجة على أهل عصره أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد واستنباطه لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في تفسيره واستشهاده بدلائله وما أودعه الله تعالى فيه من عجائبه وفنون حكمه وغرائب نوادره وباهر فصاحته وظاهر ملاحته، فإنه فيه من الغاية التي ينتهي إليها والنهاية التي يعول عليها. أما معرفته وبصره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه وغزواته وسراياه وبعوثه وما خصه الله تعالى من كراماته ومعجزاته، ومعرفته بصحيح المنقول عنه وسقيمه والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في أقوالهم وأفعالهم وقضاياهم وفتاويهم وأحوالهم وأحوال مجاهداتهم في دين الله وما خصوا به من بين الأمة، فإنه كان رحمه الله من أضبط الناس لذلك وأعرفهم فيه وأسرعهم استحضارا لما يريده منه. ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه صنف عدة كتب صغار وكبار، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وأي موضع هو منها، كل ذلك بديهة من حفظه، لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه، ونقبت واختبرت واعتبرت فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغير، ومن جملتها كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهذا من الفضل الذي خصه الله تعالى به. مؤلفاته. وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها كثيرة جدا كبار وصغار، فمنها تلخيص التلبيس على أساس التقديس والجمع بين العقل والنقل، ومنهاج الاستقامة والاعتدال، والرد على النصارى، ونكاح المحلل وإبطال الحيل، وشرح العقيدة الأصبهانية، وكتاب الإيمان الكبير والأوسط، والتزمرية والحموية والواسطية، وشرح العمدة في الفقه، والصارم المسلول، وغير ذلك كثير. فتاويه. قال البزار: وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل فهي أكثر، لكن دون بمصر منها على أبواب الفقه 17 مجلدا، وهذا ظاهر مشهور، وجمع أصحابه أكثر من 40,000 مسألة، وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر، وجمع كثير من كتبه وفتاويه في مجموع الفتاوى لابن قاسم والفتاوى الكبرى. منهجه ومقاصده من التأليف. كان رحمه الله داعية إلى الحق، وقائما بإظهاره والدفاع عنه بكل ما أوتي من قوة، فأكثر كتبه وتصانيفه كانت لسبب من هذا الباب، إما ردا على ضلالة وإما جوابا عن سؤال. وأما ما خصه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم وأهل الأهواء في أهوائهم، وما ألفه في ذلك من دحض أقوالهم وتزييف أمثالهم وإشكالهم وإظهار عوارهم وانتحالهم وتبديد شملهم وقطع أوصالهم وأجوبتهم عن شبههم الشيطانية ومعارضتهم النفسانية للشريعة الحنيفية المحمدية، بما منحه الله تعالى به من المصائر من البصائر الرحمانية والدلائل النقلية والتوضيحات العقلية، حتى ينكشف قناع الحق، وبان بما جمعه في ذلك إلفه الكذب من الصدق، حتى لو أن أصحابها أحياء ووفقوا لغير الشقاء لأذعنوا له بالتصديق ودخلوا في الدين العتيق. قال البزار: ولقد أكثر رحمه الله التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم، فسألته عن سبب ذلك، والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء، فقال لي ما معناه: الفروع أمرها قريب، وإذا قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسالمية وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العالية على كل دين، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم، ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجليلة لا والله ما رأيت فيهم أحدا ممن صنف في هذا الشأن ودعا علو المقام إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام، وسبب ذلك

وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء، حتى أنه ربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وتقربا بذلك إلى ربه. وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين عريكة ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، عالما أو عاميا، حاضرا أو باديا، ولا يجبهه ولا يحرجه ولا ينفره بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. وكان يلزم التواضع في حضوره من الناس ومغيبه عنهم في قيامه وقعوده ومشيه ومجلسه ومجلس غيره. جهاده وشجاعته. قال البزار: كان رحمه الله من أشجع الناس وأقواهم، كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ولا يخاف في الله لومة لائم. وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أمورا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها، قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورته وحسن نظره. وفاته رحمه الله. قال البزار: إن شيخ قدس الله روحه مرض أياما يثيرة، وقال: ما معناه إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياه، لكونه فعل ذلك مقلدا غيره، مقلدا غيره معذورا، ولم يفعله لحظ نفسه، بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه، والله يعلم أنه بخلافه. وقد أحللت كل واحد مما كان بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله، وأحللت جميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق. ثم إن الشيخ رحمه الله بقي إلى ليلة 22 من ذي القعدة الحرام، وتوفي إلى رحمة الله تعالى ورضوانه في بكرة ذلك اليوم، وذلك من سنة 28 و700، وهو على حاله مجاهدا في ذات الله تعالى، صابرا محتسبا، لم يجبن ولم يهلع ولم يضعف ولم يتتعتع، بل كان رحمه الله إلى حين وفاته مشتغلا بالله عن جميع ما سواه. فما هو إلا أن سمع الناس بموته فلم يبق في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة عليه وأراده إلا حضر لذلك وتفرغ له، حتى غلقت الأسواق بدمشق وعطلت معايشها حينئذ، وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم، وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام. قال البزار: ولم يتخلف أحد من غالب الناس إلا 3 أنفس كانوا قد اشتهروا بمعاندته، فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم، بحيث غلب على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس فأهلكوهم. وغسل رحمه الله وكفن، ثم أخرجت جنازته حتى أدخلت جامع بني أمية المحروس، ظنا منهم أنه يسع الناس، فبقي كثير من الناس خارج الجامع، وصلي عليه رحمه الله في الجامعة، ثم حمل على أيدي الكبراء والأشراف ومن حصل له ذلك من جميع الناس إلى ظاهر دمشق، ووضع بأرض فسحة متسعة الأطراف وصلى عليه الناس. قال أحدهم: وكنت أنا قد صليت عليه في الجامعة، وكان لي مستشرف على المكان الذي صلى فيه عليه، الذي صلي فيه عليه بظاهر دمشق، فأحببت أن أنظر إلى الناس وكثرتهم، فأشرفت عليهم حال الصلاة، وجعلت أنظر يمينا وشمالا ولا أرى أواخرهم، بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض كلها، واتفق جماعة ممن حضر حينئذ وشاهد الناس والمصلين عليه على أنهم يزيدون على 500,000. وقال العارفون بالنقل والتاريخ: لم يسمع بجنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، ثم حمل بعد ذلك إلى قبره فوضع، وقد جاء الكاتب شمس الدين الوزير ولم يكن حاضرا قبل ذلك، فصلى عليه أيضا، ومن معه من الأمراء والكبراء، ومن شاء الله من الناس، ولم يرى لجنازة أحد ما رؤي لجنازته من الوقار والهيبة والعظمة والجلالة وتعظيم الناس لها وتوقيرهم إياها وتفخيمهم أمر صاحبها وثنائهم عليه بما كان عليه من العلم والعمل والزهادة والعبادة والإعراض عن الدنيا والاشتغال بالآخرة والفقر والإيثار والكرم والمروءة والصبر والثبات والشجاعة والفراسة والإقدام والصدع بالحق والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رسوله والمنحرفين عن دينه والنصر لله ولرسوله ولدينه ولأهله والتواضع لأولياء الله والتذلل لهم والإكرام والإعزاز والاحترام لجنابهم وعدم الاكتراث بالدنيا وزخرفها ونعيمها ولذاتها وشدة الرغبة في الآخرة والمواظبة على طلبها حتى لا تسمع ذلك ونحوه من الرجال والنساء والصبيان وكل منهم يثني عليه بما يعلمه من ذلك ودفن في ذلك اليوم رحمه الله وما وصل خبر موته إلى بلد فيما نعلم إلا وصلي عليه في جميع جوامعه ومجامعه خصوصا أرض مصر والشام والعراق وتبريز والبصرة وقراها وغيرها. ولا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.